والحقوق والخمر ونحو ذلك تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر لصاحبه يوم القيامة بأعمال صالحة الأخرى وبحسناته الأخرى فضلا من الله وجودا وكرما، وإن شاء عاقب على قدر معاصيه التي مات عليه من حقوق لوالديه أو أحدهما، من شرب المسكر، من الزنا، من الغيبة، من النميمة، من غير ذلك. ثم قال تعالى: وما يشرك بالله فقد اشترى اثما عظيما. وفي الايه الاخيره سوره النساء: فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك ضال ضلالا بعيدا، وقد اشترى على الله اثما عظيما، حيث ظن ان الله يجيز هذا الشيء ويرضاه، فعبد الانداد والاصنام من دون الله، فظن ان هذا مرضي لله وهذا باطل، وقد اشترى على الله اثما عظيما بهذا الظن السيء. والخلاصة أن من مات على الشرك لا يغفر له، والجنة هذه حرام، من عرب وعجم ومن جن وإنس. ومن مات على ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، خلافا للمعتزلة والخوارج ومن سار على مذهبهم من سائر المبتدئة، فإن الخوارج والمعتزلة ومن سار على مذهبهم يرون العاصي مخلد بالنار وأنها يغفر له، إذا مات على الزنا يراه مخلدا في النار، أو الخمر يراه مخلدا في النار، هذا باطل، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ومعامل سيئاته وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه ومعامل الصالحة الأخرى، وإن شاء يعذب على قد المعصيه، يعذب في النار ما شاء الله ثم يخل من النار، إلى أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، يعذب ما شاء الله قد تطلب الدفن، قد تغسل على حسب أعمال السيئة، ثم يخلد من النار يخلد في النار. لا يخلد في النار إلا المشركون إذا كفر، أما العاصي الموحد المسلم لا يخلد في النار إذا دخلها، يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة. ومن سار على من هديهم من البعضية. المقصود أن هذا القول باطل، وأن العاصي المسلم الموحد تحت مشيئة الله لا يكفر ولا يخلد في النار. الخوارج يقولون كافر، زنا كفر، إذا سرق كفر، إذا شرب الخمر كفر، هذا باطل، يكون عاصي وليس بكافر، لكن إيمانه ضعيف. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه السلام قال: لا يزن الزاني حين يزنه مؤمن، يعني إيمان كامل، ولا يستحي حين يستحي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني إيمان كامل، عنده أصل إيمان لكنه عاصي، إيمانه ضعيف، ولهذا نفي عنه، يعني نفي عنه كماله، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الإنسان بالردة ولا على السارق، فجاء النص القراني لان الزاني يجر جاسيته، يعني اذا كان ذكر والزاني كذلك، واذا كان الزاني محصنا فانه يرجم كما صح به السنه ونزل به القران نسخ لفظه وبقي حكمه، فوجد حدا ورجم حدا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم، والسارق تقطع يده وليس بكافر، لو كان كافر يقتل، يقال النبي صلى الله عليه وسلم بدا يده فاقتله، فلو كان السارق كافر قتل ما قطعت يده، هكذا سارق الخمر لو كان كافر قتل، ولكن يجلد 40 جلدة، ثم راى عمر رضي الله عنه الصحابة جعلها 80 جلدة 80 جلدة، فقول الخوارج ثم تجلد من أبطال البعض، فليس بكافر العاصي إذا كان موحدا يعبد الله وحده وليس عنده ناقل الزرق الإسلام، وليس بمخلد في النار إذا مات على معصيته وهو موحد مسلم، ولكنه إذا لم يعفو الله عنه يعاقب ويعاقب على قدر ذنبه حسب حكمة الله ومشيئة سبحانه وتعالى، ثم يخرجه الله من النار بعد التطهير والتنهير إلى جنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار الذين حكم الشرع بكفرهم وخروجهم من الإسلام

أو يا بكر الصديق أو يا عمر أو يا عثمان انصرني أو شمريضي أو يا ابن عباس أو غيرهم من الناس أو يا ملكة الله انصروني أو يا أيها الجن انصروني أو جني فلان انصرني أو شمريضي أو يا الصدر الفلاني أو الشجرة الفلانية. كل هذا شرك بالله فعبادة لغيره. وهكذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة في الأدلة الشرعية فإنكاره يكون كافرا مشركا، كالذي ينكر أن الله أوجب الصلاة ولا يحصل فيه واجبة، هذا كافر كفر أكبر. أو قال الفجر فيه واجبة أو العصر فيه واجبة أو الظهر فيه واجبة أو المغرب فيه واجبة أو الجمعة فيه واجبة على الناس، كل هذا كفر أكبر. أو يقول الزكاة فيه واجبة أو صيام رمضان فيه واجبة على الناس أو الحج مع الاستطاعة فيه واجبة، هذا كفر أكبر. أو يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، إذا كان جاهل يبين لها الأمر الشرعي، فإذا أصر على أن الزنا حلال أو الخمر حلال صار كفر أكبر. أو قال مساعدة المشركين على المسلمين، كونه يساعد الكفار على إخوان المسلمين حتى يذبحوهم حتى يعذبوهم، هذا ردة. يقول الله سبحانه ومن يتولهم منكم، إن يتولى كفار ينصرهم على المسلمين يكون ردة. هكذا من يستحل السجود لغير الله والصلاة لغيره ولو ما فعله، وما حاله كن يصلي للملائكة أو يصلي للجن أو يصلي للأموات أو يسجد لهم ولو ما فعله، يكفر بهذا الاعتقاد. وهكذا من يطيع غير الله فشركه بالله، إذا أطاع فشركه بالله والسجود لغير الله صار مشركا، لأنها طاعة فيما هو شرك بالله عز وجل. الله يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق ما صدق خالق، فإن طاعة في المعصية صار معصية، فإن طاعة في الشرك صار شركا، فإذا أطاع أن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله صار شركا أكبر، وإذا أطاع أنه يقتل بغير حق، يقتل إنسان بغير حق أو يجلد بغير حق هم عاصي ظالم، أطاع كفر الله معصية. أما طاعة الرسول فهي طاعة لله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول واجبة، أطيع الرسول من أمر به ومنهى عنه. الله قال قل أطيع الله وأطيع الرسول، سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. كذلك طاعة العلماء في الحق، طاعة الأمراء في الحق طاعة لله، إذا أمرك الأمير صلي في الجماعة أمرك النفي تعود الله وتشكر به شيء سبحانه وتعالى، أمرك أن تحكم بالحكم بالحق، أن تحكم ما أنزل الله يجب أن تطاع الله، يعني أمر بطاعة الله. أمرك أن تبر والديك عليك تطيع، لأن يعني طاعة طاعة الله فيها. نهاك عن السرقة، نهاك عن الظلم تطيعه، لأن الله أمر بهذا. فولي الأمر إذا أطعت في هذا أنت مطيع لله، لأن يعني أمرك بطاعة الله ورسوله. لكن إذا قال لك أضرب والديك لا تطيع، يقال اشرب الخمر لا تطيعه، إذا أطعت في هذا أنت عاصي مثله، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة له من أصل الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أطعت في الشرك صرت مشركا، وإذا أطعت في المعصية صرت عاصيا، وإذا أطعته بطاعة الله فأنت مأجور. وفق الله للإعلان. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخ بشير محمد حسين من ليبيا، رسالتك كرسائل الإخوة والأخوات المستمعين كلها جيدة بحمد الله. تسأل عن عنوان البرنامج مع الإخوة المستمعين، العنوان هو كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، وصندوق البريد إذا أردت هو